الخلق ده هنا صورة من ضمنها موضوع النصيحة. فأنا شوفنا أحد فروع مرض القلق أو نوع من أنواع القلق. فهو وقت أحيانا عند بعض الناس بصيرة مرضية لأنهم أريد أن أفصل فيها. أنا كنت أرد في الحديث عن أن الموضوع حيوي جدا قلبه سماة النبات بعد ما نقرا من تفسير القران نتكلم بالتفصيل على موضوع الوسواس كمرض بصوره مفصله لاننا نحتاج ثانيا نوع من التوعيه بهذا الامر هذا. لكن لازم نكتفي يعني بدليل ان هذه الاشاره العابره ان الوسواس كمرض له طريق اخر سواء العلاج النفسي وفي قمه العلاج النفسي العلاج طبعا بالاذكار وبالقران الكريم والمؤذيات او العلاج الكيميائي والسلوكي وامور اخرى سنتكلم عنها. لكن الذي يعني مشير اليه اشار عزيزنا ايضا هو ان الرسول عليه السلام حقيقه يعني مارس افضل انواع علاج لعذره الوسوسه التي تقع بصوره يعني عابره للمؤمنين عموما. قول النبي عليه الصلاه والسلام من وجد ذلك فليقل امنت بالله ثم لينته ثم لينته. فمن وجد ذلك يعني اذا تشرع كذا فقال هذا الله خلق السماوات الله خلق الارض الله خلق كذا. فمن خلق الله فمن ولد ذلك فليقل امنت بالله ثم لينته. يعني الرسول كان يامر من شكل ربا معك في طريق الهدى حتى ان تتوقف عن التفكير. وهذا في الحقيقه احد المسالك الحديثه وهي حديثه بالنسبه اليه لكن هي قديمه جدا منذ ان نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ثم لينته. ثم لينته يعني يوقف التفكير وهو يسترك مع الشيطان وهو الذي يسموه بالضبط في الطب النفسي اسمه فروت ستوبنج يعني ايقاف التفكير. وبيمرن المريض بالوسواس على ان ازاي يتحكم في تفكيره لان هو المساله بتبدا يحول بموضوع نظري قلق وخوف في الفكر الاول في الافكار. ثم بعد ذلك انه خلي بالك ان الجزء الاولاني الجزء مثلا ما جاش عليه الايه الوضوء مثلا ما جاش في هذا الملي لسه واضح فيفضل يغسل ايده يغسل ايده يغسل ايده بطريقه طبعا مكرره معروفه واضح. فهو الشيطان ولم يلح عليه اولا بايه؟ بالفكره نفسها تلح عليه. فهي بطريقه اكثر ما تكون عشان نقللها لكم يعني انت عارفين ان زمان كان في بتاع اسمه الفكر الفكر بتاع التنزيل ده بدل من قبل الفشل كان فيه محل الفتوح ولا ايه؟ الاسطوانه اللي كانت بتنشر الابره الفكر كان ساعات الفكر ده الابره في مكان معين يكون فيه خلل في الاسطوانه فكانت بتعمل ايه؟ تكرر نفس الجمله. هو تقريبا ده اللي بيحصل في المخ تقريبا نفس سوء الحاح على فكره معينه ان خلي بالك الحته دي ما فيهاش ما حته هي طبيعه الموضوع الوجود بتاعك باطل لازم تاخد سنه تبع سنه. فهو يبدا عايز يتخلص من القلق فيريح نفسه ازاي؟ تاخد سنه وخلص نفسه. لا هو في الحقيقه اذا حول الفكره الى واقع عملي بيبقى كده نار وصب عليها بنزين بتزداد لانه مش بيحتفظ بالسنه مره لا ده المره دي ما تكتبش يبدا يدخل في ايه؟ عذاب ثاني من جديد في محاولة دفع هذا العناء اللي هو العذاب الذي يلي به. فالشاهد يعني من الكلام ان بيمرن المريض على التحكم في افكاره ان هو لو قبل وقت الفكره مش هينسلها الى سلوك ويدخل في عذاب اجلد. فلذلك هذا اللي جزمنا عليه الصادق المصدوق عليه السلام بقوله فمن يلي ذلك فليقل امنت بالله ثم لينته يعني يتوقف عن ايه؟ عن التفكير. بيمرن المريض على تدريب عملي انه ازاي يتمرن يتحكم في تفكيره اذا اراد ان يقف تفكيره في حاجه معينه يستطيع. كانه مثلا بيقول له مثلا اقعد معايا دلوقتي وفكر تخيل انك انت استيقظت من النوم وبعدين جلست على السرير ثم وقفت ثم مشيت فتحت الباب دخلت الحمام ثم تامرني فكرت قص فتقول له يقف لانه استفدت فيه ما بعد من الافكار ثم تبدا معاه مرحله اخرى من الافعال التي يفعلها ثم يقول لك وقف كثير. يعني استمر عمليه بيقارنها المفروض هي استمرار بحيث انه بيبقى عنده ملكه ايه؟ ان يعرف الافكار ويستطيع يتحكم فيها لا يوصفها. الحقيقه هذا الموضوع كما اشرت له ارتباط وثيق جدا بالايه التي نحن نتوقف عندها الان هي الاول والاخر والظاهر والباطن وهي بكل شيء عليه. هي الاول والاخر لان الوسوسه تاتي في الحديث يأتي الشيطان أحدث فيقول الله خلق كذا وخلق كذا كما خلق الله. فالانطواق أنت بترد على الشيطان. أولا قصة الانطواق يجب وجودا أن تتوقف عن الانطواق مع الشيطان في هذه الأحكام يجب. مش مسألة قرآنية. لابد أن تتوقف لا تتفرد